sabes vivir, sabes comer, sabes tener novios. نوبي سمة القل نعمة الرجل زيد نعمة في نوم مبني على الفتح لا محل له الإعراب الرجل هذا هو الفاعل مرفوع ضمة ظاهرة في آخره زيدون هذا يقول المخصوص بالمدح معناه امدحنا الرجل جنسا ثم خصصنا قلنا من جملة هذا الرجال الممدوحين هو زيدون هذا زيدون مرفوع ضمة ظاهرة في آخره في ثلاثة الإعرابات نقول زيدون مبتدا والجملة اللي قبل منه خبر نقول زيدون مبتدا نعمة في عمر الرجل هذا الفاعل الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا ويكون المسوغ ليكون هو لأن ذاك الرجل هو زيد لكن أهل العهد يكون هو زيد يكون تما تكرار المبتدا بمعنى ولكن الرجل جنس لأن هذاك من جملته لأن هذا كلمة زيدون يدخل تحت الرجال هذا هو الإعراب الأول كاين إعراب نعملو زيد مبتدا والخبر محذوف إلا أن هذا ضعيف المبتدا والخبر محذوف هذا ضعيف سيأتي إن شاء الله علاش وجه ضعفه لأن الخبر هنا لابد يتحذف وإذا كان لابد أن يتحذف خصو يسد شيء ومسد له هنا ما كاينش شي حاجة سدت ما سدت هذا السبب اللي ضعيف ويجوز نقولوا ديك زيد مبتدا خبر مقدم والمبتدا مؤخر نقولوا زيد هو المبتدا هو الخبر والمبتدا محذوف هذا هي الاعراب ويجوز نقولوا زيد بدل من رجل هذه اعرابات اللي كاينه فاهم باهي هذه الاعراب في جميع الامثله اي مثال الذي يجي نعمل هذا الاعراب هذا النوع الثاني نعمل نعم رجلا هيدا نعم رجلا زيد نعم رجلا زيد نعم امراه هذا اللي عطى الله نعم رجلا زيد نعمة في الأمر مبني على الفتح لا محل له الإعراب لأن يعني الفعل الماضي ما عندوش المحل الحاجة اللي يكون عند المحل تدخل مطلوبة دائما سميت تقول شو يعني المحل كل المحل شو مطلوب شنو مطلوب هو خبر المبتدا يطلبوه يكون الحال الجملة تطلبوه يكون جملة النعت جملة الإضافة أما لما كان شيء مطلوب ما يكونش عند المحل الإعراب هذا ماشي مطلوب هذا في عمل المطلب ماشي مطلوب مبني على الفتح لا محل الإعراب هذاك النعمة فيها الضم المستتر وسيأتي إن شاء الله وجوه ورجلا هذاك التمييز هذاك التمييز هو اللي يفسر ذاك الضمير هذاك المميز لا بد منه هذاك المميز بحال العملة هذاك هنايا لا بد منه لأنه هو اللي غيفسر الضم المستتر نعمة وذيك الزيتون هو المخصوص بالمدح بحال ما تقدم بحال الإعراب القبائل في ثلاثة الإعراب الأمر الإعراب زين هذا هذا هو الاعراب البيت او ماشي يكون نعيم ماشي يكون ما ماشي يكون تسمى ما اذا كان تسمى بوحده تسمى يكون عندها جوج الاعرابات ولا كان بعد منا شي مفرد يكون عندها اربع الاعرابات ولا كان بعد منا الجمله يكون عندها 10 الاعرابات صافي هذه ميل يكون ما او ماشي يتكلم عليها المصنف رحمه الله هذه هي الاحوال النعمه اذا النعمه اما ماشي يكون تسمى الاسم فيه الألف واللام أو مضاف للألف واللام أو مضاف لما فيه الألف واللام واختلفوا إذا كان مضاف للضمير والضمير يعود على ما فيه الألف هذا فيها قليلة فهي اللي دخلوها ولكن قليلة أو ماشي يكون ما تسماش الفاعل ظاهر ماشي يكون ضمير مستتر أو ماشي يكون ما لا يخلو الأمر من هذا هذه هي الأحوال النعمة وبيسة هذه الأحوال النعمة وبيسة كاين ما جرى ما جرى هذا اللي قرينا دابا هي نعمة وبيسة كاين ما جرى مجراها ما جرى مجراها هي ساء هي اللي يكون الفعل فعل ونحوله فاعولة أو فاعلة ونحوله فاعولة أو فاعولة بالأصل لنقول إما فاعلة مثلا نقول فهم ونردها فهما او تكون مثلا ضاربه نردوها ضروره، او تكون مثلا حصونه باللغه الامريكيه. هذه اذا حتى هي نجيوها مباشره نعمه وبيسه سياتي ان شاء الله شغلها بين هذا بين هذه هي فرصه اخرى. هذه نعمه وبيسه وما جرم جرم. اذا البحث يتعلق بنعمه وبيسه وما جرم جرم. قال المصنف رحمه الله فعلا غنبداو بنعمه وبيسه. نعمه وبيسه فعلا معنى المصنف النبي يبين لك الحقيقه. نعمه وبيسه نعمه وبيسه فعلا. ما حقيقه نعمه وبيسه فعلا؟ هذا مذهب الجمهور. كاين اللي يقول نعمه وبيسه اسمان. ديك الوقت ملي تكون نعمه اسم تكون بمعنى الممدوح، وبيسه تكون المذموم. هذا يقول يكون نعمه نعمه الرجل يكون كلمه نعمه الممدوح، والرجل هذاك هو هذاك هو هو اللي يكون مثلا اللي يكون هذاك المبتدا يكون الرجل خبر، او يكون نعمه خبر مقدم ورجل مؤخر. وذيك الزيتون الاعراب فيما تقدم. شنو الاعراب تقدم؟ ذيك المقصود فيما تقدم. هذا ملي يكون اسمان مثلا ملي يكون نعمه اسم على القول بان اسم باش نفسرها الممدوح الممدوح نعملوها ما الممدوح نعملوها مبني على الفتح في محل رفع المبتدا، ويمكننا نعملوها خبر مقدم كيف كيف خبر مقدم. وهذاك الرجل هذاك الرجل هذاك هو الخبر بدل شنو نعملوه بدل. وذيك زيدون شنو يكون خبر، او يكون ديك زيدون هو المبتدا والممدوح الخبر والرجل بدل، او عفوا بها مثلا شنو نعملو حنايا نعمة الرجل زيدون نعمة الممدوح الرجل هذاك بدل او عطف بيان زيد خبر نعمة او المبتدا والاسم خبر مقدم بين امثلة. ولا كنت نعمة رجلا زيد ليكون هو هو، الا ان رجل ليكون تمييز محول على النسبة او لكل حال. اذا هذا هو الاعراب هذا الجمل. لا قلنا فعلان غنعملو نعمة رجل سوزا نعمل نعمة فعل ماض مبني على الفتح لا محل الإعمار. الرجل هذا هو الفاعل، زيدون هذا المخصوص بالمدح أو ماشي تقريب عليه المصنف. عنده أربعة الإعرابات، ثلاثة الإعرابات لا بأس، واحد ضعيف سيأتي توجيهه. ما يقال في نعمة يقال في بئس كيف كيف. نوع الثاني في نعمة، نعمة رجلا أو بئس رجل. نعمة فعل ماض حمل تقدم رجلا تسميز الفاعل المستتر وجوبا هذا هو الضمير، والتسميز وجوبا لأنه بدا يكسر ذاك الضمير. وزيد هو الإعراب السابق للأحوال الثلاثة أو الأربعة. هذا بناء على أن نعمة وبيسة فعلان. وليكن المصنف رحمه الله فعلان. كاين اللي يقول نعمة وبيسة اسم، هذا اسم. ملي تكون نعمة اسم تتفسر بالممدوح معناها الممدوح، وبئس معناها المذموم. وش يكون هذا الاسم هذا يكون مبني، علاش؟ لانه تضمن المعنى ديال الحق وهو التعجب. بحال مثلا كيف يكون هو تضمن المعنى ديال الحق، اش من حق يدل على التعجب. هذا الحق الذي يدل على التعجب موضوعه شيء من حقه موضوعه ولكن موضوعه شيء. تكون نعمة مبتدا، هيدا تكون مبتدا اسم مبني على الفتح في محل رفعه. حكيفة مبني على الفتح في محل رفعه كيف والعلة الفتح هي الخفة والحركة هي التقاء الساكنين، لأن النعم مش يكون عندنا التقاء الساكنين، هذا هو السبب. إلا أن إذا نعملوا نعمة اسم يجوز لنا رجال، يمكننا نعملوها خبر مقدم وذيك زيد هو المبتدا مؤخر. يمكننا نعملوا نعمة مبتدا مؤخر وزيد هو المبتدا مقدم وهذا زيد. وذيك اللي الرجل دائما شنو غيكون؟ دائما بدل أو عفو بيان، يجوز وجهان على حسب القصد، بدل أو عفو بيان. هذا إذا كان الفاعل ضار. أما إذا كان الضمير مستتر نعمة رجلا أنا عملوا نعمة مبتدا بمعنى الممدوح، وزيد هو الخبر أو العكس، ورجلا تميز محول، محول عن الفاعلية، أو يكون الحال، هذا هو الإعراب. لهذا قال المصنف رحمه الله نعمة وبيسا ملو فعلاني، هذا حقيقته فعلاني. وشنو العلامة الفعلية؟ العلامة هو قبول التلقين، نعمة بئست، وتقدم العلامة الفعلية نعمة بئست، وأنها تقبل اللي يقول اسماني يقول دخل عليها حق الجار. ما هي لنعم الولد؟ ما هي لنعم الولد؟ هذا هو من يدعي فيها الاسمية يقول حروف الجر، ومن يدعي فيها الحرف الفعلي والتحقيق هو مدار الجمله. هذه الحقيقة، هذا الفعل هذا نعمة وبيسا هنا استعمل في الإنشاء، في استعمل وتقدم قضية الإنشاء فيها نوعان، الفعل الجامد يكون نوعان، إما ذكر أولا متصنع وينقل مثلا في الأول يكون ناعمة ينعم، بائس يبأس، يقول هذا إخبار، هذا ناعم زيدون، بائس زيدون، هذا يكون إخبار، ونقل من الإخبار إلى إنشاء المدحي. هذا هو علة الجمل، علة الجمل هو نقلت من الخبرية إلى المدحي للدلالة على الإنشاء المدحي. بيت؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني يكون به الاستغناء، مثلا ما يتصرف شيء لا عندنا باش نستغناو عنه، مثلا بحال يكون نقولوا دع، كلمة دع عندنا تصرف لما نتصرف، هذا هو النوع التصرف. إذا نتصرفش عليها نوع هذا، كاين جامد فيه النقل، كاين جامد فيه الاستغناء. الجامد اللي يكون فيه النقل يكون هو في الأصل ديالو خبر، ونقل من الخبرية إلى الإنشاء، واللي قال الإمام رحمه الله هنايا نعمة وقع إنشاء المدحي فلا يتصرفان. إذا علاش ما يتصرفش؟ لأنه نقل من الخبرية لإنشاء المدحي أو لإنشاء الكلام. قال المصنف فعلان غير مصنف. إذا النعمة وبيس فعلان في اسم ماذا؟ الحقيقة. في قولنا غير متصرفين للاستعمال. استعمالهما هو الجمهور. في قول الإمام رحمه الله غير متصرفين في اسمهما استعمالهما، إذن استعمالهما ماذا فيهما؟ الجمهور. معنى في الاستعمال اللي نعملهما راه ما يجيش فيها التصرف الجمهور. ثم قال رافعان، وهنا صفة هذا فعلا الجمود والقصور، جمود وقصور. معنى جمود ما يتبدل بدا تصغير، عند غير الماضي، ما عند المضارع، ما عند الأمر، ما عند اسم الفاعل، ما عند اسم المفعول، ما عند المصدر. ثم قصور عند غير الفاعل، ما عندش المفعول، وما عندش الدلالة على الحدث، ما عندش الدلالة على الزمن. لأن النعمة ما تفهمش منها النعومة، هذه ما تفهمش منها، وما تفهمش النعمة أي في الزمن الماضي، هذا مشوش ما كيناش هنا. هذا الفعل هذا واش عنده الحدث؟ عنده شي الزمن؟ لأن الحدث شنو يكون معنا؟ النعومة، النعومة كاينش هنا؟ ما كاينش. بائسة يكون البؤس، كاينش البؤس؟ ما كاينش. ثم نائمة، الزمن الماضي كاين؟ بئسة كاين الزمن الماضي؟ إذا معنى كلمة هذا الفعل هذا جامد لا يدل على حدث ولا على زمن، وإنما المقصود هو إنشاء المدحي وإنشاء الذم. لأن ما يكون سنة رجل زيدون هنا ما يكون شيء أخبرت، يكون أنشأت، معنى أنت أنشأت المدح، ما يكون شيء أخبرت بالمدح أو أخبرت بالذم. فإذا نعمة وبيسة حقيقتهما فعلية، العلمة قبول التسلم. هناك من يقول إسمان العلمة الممدوح والمذموم. ثم واش هو معامل مبني؟ مبني. علاش مبني؟ أشبه الحرف باش اشبع الحق المعنى اللي يدل على التعجب. هذا الحق اللي يدل على التعجب موجود؟ لا ماشي موجود. وهذا ماشي لازم غتقدم لك الاولاد الالفيه في بعض الاوقات قد يكون وقد لا يكون. مثلا مد للاستفهام الى الاستفهام كاين، من الشرطيه الشرطيه كاين، ولكن ذا الإشارة حق يدل على الإشارة ما كاينش. إذا لم نقل ال كلمة النعمة تدل على الإنشاء، حق الإنشاء ما كاينش، ما كاينش حق يدل على الإنشاء. هذا معنى العبارة. ما إذا تكون كنعمة اسمية تتفسر الممدوح، إذا تتفسر الممدوح، ما إذا عملوها الممدوح إما العملة مبتدا وهذاك اللي مش نقولوا له المخصوص هذاك هو الخبر، او يكون هذاك المخصوص مبتدا وهذا خبر مقدم. واش غيكون ديك الرجل اللي كان مرفوع؟ لا مرفوع، هو طبعا مرفوع، لكن مرفوع بدل وعطف غير. اذا كان الاول مقصود الثاني يكون باين، ولكن الاول وسيطه وتوطئه الثاني يكون هو عطف باين، هذا هو البدل. ثم قال غا في عين اسمين. غا في عين اسمين هي الوظيفه دابا، شنو مهمتهما ووظيفتهما؟ هما أنهما يرفعان، حقيقتهما نعم وليس فعلان، صفتهما الجمود الجمود الصيفين. إذا الجمود رافعان اسمين كاين شي مفعول القصور، يعني معنى القصور ما عندهاش شي حاجه زايده. رافعان اسمين، هاد اسمين شنو المواصفه ديالو؟ خصو يكون فيه ال او مضاف لما قارنها، او مضاف لما قارنها، او مضاف لمضاف لما فيه ال. واما كونه مضافا لضمير ما فيه ال هذا قليل. اذا اربع اسمه هذا غيكون نعمة رجل او نعمة غلام رجل او نعمة ابن اخت القوم، شفتها؟ مضاف لمضاف لما فيه ال، او يكون مضاف للضمير والضمير يعود على ال. شحال هذه الاحوال؟ أربعة. ولكن واحد قليل، فالصحيح لا يقاس عليه. شفتوا؟ فالصحيح لا يقاس عليه. فاذا هذا الاسم اللي هذا اللي ماشي يكون فاعل شحال عنده الاحوال؟ أربعة. الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، الاسم الظاهر فيه احوال اربعه، ان يكون مقرونا بالالف واللام، أن يكون مضاف لما فيه الألف واللام، أو مضاف لمضاف لما مضاف لما فيه الألف، أو يكون مضاف لضمير يعود على ما فيه الألف، إلا أن هذا لا يقاس عليه. هذه أربعة الأحوال، هذه أربعة الأحوال في ولهذا قال المصنف تكلم على حالتين، باقي عليه حالتين، واحد الحالة باقى كثيرة، واحد الحالة لا يقاس عليها. هل الألف اللي هنا هذه شنو؟ هنا كاين اللي يقول للجنس، كاين اللي يقول للعامل. نعم الرجل، هذاك الرجل كاين اللي يقول للجنس، وكاين اللي يقول للعامل. اللي يقول للجنس فيها قولان، واللي يقول للعامل فيها قولان. اللي يقول للجنس القول الاول اللي يقول سيدي للصغر، وهذاك الصغر مقصود بالمدح. اش ماشي يقول نعم الرجل أي نمدح كل رجل، ومن جملة هذا الرجال زيدون، فهمنا؟ نمدح كل رجل ومن جملة هذا الرجال زيدون. إذا هنايا الجنس مقصود، مقصود لا مقصود، معنى نعم الرجل نعم جميع الرجال، ومن جملة هذا الرجال زيدون. هنا يكون زيدون كأنه مدح جوج مرات، كأنه مدح في العموم ومدح في الخصوص، حيث دخل في الرجال مدخل، وحيث أفرد مدخل. ضمن هذا؟ هذا ال ديال والاستغراء والحقيقي حقيقي. كاين ادعائي، باش يكون ادعائي هنا مدح الشخص، شوف مدح الجنس لأجل الشخص، هذا هو اللي مدح. أما هذا غير وسيلة. هنا الجنس تبع واش مقصود ولا تبع؟ تبع. ولكن مدح الجنس لأجل الشخصي، الشخص زيد هو اللي مقصود، أما هذاك لأجله صافي. تبع. شحال هذو هنا؟ دي يمكننا نعملوا آل إطلاقنا العام وإرادة الخاص. اش ماشي يقول نعمه رجل اطلقنا العامه وعرضنا زيد اش ماشي يقول مجاز مجاز موصف ويجوز يكون عندنا بالاستعاره اش ماشي يكون تقدير يشبه زيد ديك زيد يشبه بجميع افراد والجميع والاحاطه فاذا على هذا غير الفردي ماشي ممدوح لا قصدا ولا تبعا لان المراد بالرجل هو زيد دابا المراد بالرجل شكون هو هو زيد فاذا الجنس ممدوح لا تبعا ولا قصدا هذا التوجيه ديالاش ال اذا كان جنسيه ويجوز يكون ال لي العهد العهد الذهني او العهد الخارجي العهد الذهني هو اللي يكون مدلولها فرض مبهم بحال ديك الشاري اللحمه ودخل السوق لان ديك دخل السوق سوق المبهم ان ياكله الذئب ذئب مبهم يقول حاجه رجل رجل مبهم كذلك هذا الرجل اسم مبهم وديك ديك هذاك النكره هي بحال بحال هذا هو مدخولها مبهم كدخول السوق وشكون اللي يمشي يبين ديك الفرض هو دخل ولكن يبين فيش من الفرض لا المراد هنا بالسوق هو فرض شكون يقول هو دخل هو دخل هنا كذلك نعم الرجل شكون اللي قلنا هنا المراد الرجل فرض هو زيد هذا ديك الجنس ويجوز كل العهد الخارجي اش غيكون العهد الخارجي ملي يكون العهد الخارجي فين المعهود هو اللي زيد ولكن هذا خص يكون مبتدا اما مقدم اما مبتدا مؤخر اما اذا كان مبتدا والخبر محذوف او الخبر محذوف فهذا ما يصحش هذا فهمنا متى يصح ان يكون عهدا خص يكون ديك ديك الزيتون راه مبتدا مبتدا مؤخر او يكون هو تقدم قولوا زيد نعم الرجل لا يصح ولكن اذا عملنا زيد مبتدا والخبر محذوف او العكس ما يصحش هذا اذا نعم العهد الخارجي ما يصحش اذا شحال التوجيهات كاين في اما الجنس بتفسيره واما العهد بتفسيره نقول الامام رحمه الله فعلان غير متصرفين نعمه وبصرف عين اسمين فإن حقيقة الفعلين فعلان لا حقيقة ما نقولش غير نقول غير فعلان حقيقة نعمة وبيسة صافي الصفة ديالها غير متصرفين أي جمود علة الجمود هو إنشاء المفعول علة الجمود إنشاء عملهما صافي عين الصفة عند القصور يتعدى عندك مفعول به لا ثم احوال هذا الفاعل المرفوع اربعه وسنتحدث على اثنين ان يكون اسما ظاهرا هذاك اسما ظاهرا في اربعه الاحوال يكون فيه الالف واللام مضاف لما فيه الالف واللام مضاف لمضاف لما فيه الالف واللام مضاف لضمير يعود على فيه الالف واللام ثم اذا كانت ال هل ال عندها اما الجنس واما العهد الجنس بنوعين والعهد بنوعين ثم نمشي نتكلموا على النوع الثاني شنو النوع الثاني يكون الفاعل ماشي اسما ظاهرا يكون ضمير ويرفعاني هذيك الحاله الثانيه ويرفعاني ويرفع يرفعاني ظاهرا ولا ضميرا ضمير ويرفعاني مضمرا ولكن ديك مضمرا ما يكفيش يفسره مضمرا بحضو ما يمكنش ويرفعاني مضمرا يفسره مميز واش غير مضمرا فقط او لا مضمرا بصفه بخير مضمرا يفسره مميز حاليه كنعمة قوما عشر حاليه نعمة فعل فيها الفاعل المستتر هو الضمير قوما هو التنين معشر وهذا الشيء اللي كنا قضينا الخصوم بها الاعراب هي الاعراب التتر هذا الضمير هذا شنو الشرط فيه خص يكون للاستتار معنى عمره ما يكون بارز والاستتار لازم معنى عمره ما يظهر سيكون يعود على ما بعده لان ديك نعمه الضم يعود على قوما على ما بعده ما يعودش على ما تقدم ويا يتابع ولا يتابع معنى ما تجيب له بدل ولا تجيب له توكيد ولا تجيب له شي حاجه شحال هذا المواصف قول اربعه صفات عامه هذا الضامن يجب أن يكون مستتيرا. ثم الاستتار كيف سيكون؟ لازم. لازم. لازم. معنى معظم يظهر. ثم يعود على ما قبله أو يعود على ما بعده. لأن الطبيعة الضامن يعود على ما قبله. هذا الذي يعود على ما بعده. فين المفسر ديالو؟ هو المميز. هذا هو المفسر ديالو. ومثالك ما بعده. ثم هو من كينش يجي جيب له شيء تابع. احنا تجيب له شي حاجه تفسو تجيب له شي توكيد تجيب له شي بيان تجيب له شي بدل هذه ما عندوش عنده شي توابع ولا ما عندوش اما النعت معروف عموما الضمير ما عنده النعت ولكن التوابع الاخر الممكنه ما كايناش هنا التوابع الممكنه ما كايناش هنايا شنو التوابع الممكنه هنايا البيان ما كايناش التوكيد ما كايناش البدل ما كاينش النسق ما كاينش هذو الاربعه ما يكونوش ما هذاك التمييز التمييز عنده وصفات ستة أولا خص يكون عام يكون إذا رجلا أو لا امرأة أو غلاما أو كتابا شي حاجة خص يكون عنده العموم ما يكونش ولي في النكرة عامة خص يكون متكد فيها معنى عند الأفراد أما نعمة شمسا شمسا يلاه وحدة قمرا وحدة نعم تقول نعمة شمسا شمس هذه اليومية علاش لأن هنا ماشي نقول الأفراد متعددة على حسب الأيام أما في الحقيقة الشمس كاينة واحدة ولكن الأفراد متعددة على الإيقاع معنى إذا ما الذي يشترط هذا التمييز؟ العموم وأن تكون له أفراد متكثرة ماشي ديك اللي كنا نلقاو ديك التعدد الحكمي لا لا هذاك جنس موجود أو مقدر لا هنا خصو يكون موجود ماشي الجنس كيف خصو يكون هنا؟ الحقيقة يكون موجود ماشي مقدر فقط ثاني خصو وجوب التأخير هذيك قوله خصو يتأخر عن النعمة معنى ما يمكنش يتقدم ما يمكنناش نقولوا قوم النعمة ما يمكنش لابد ماله؟ تأخير مع العمل لابد أن يتقدم تأخر عن العمل هذي قوله خصو يتقدم ما يجيش معنى رجل النعمة ما يجيش دائما خصو يتأخر ثم تقديمه على المخصوص هذه قوم خصو يتقدم على معشره ما يمكنش يقول نعمه معشره قوما ما يجيش معنى يتاخر عن العامل ويتقدم على المخصوص لابد من هذا لابد ان يتقدم عن المخصوص ويتاخر عن العامل ثم هو يطابق هذه كلمه قوما ضد طبق المعشر شي طبق هو لطبق المخصوص مثلا كان رجلا الرجل بحاله لكن رجالا يكون رجال وهي بشيء مثلا هو اللي طبق لكن المخصوص مفرد هو يكون مفرد لكن المخصوص جمعا يكون جمع لكن تثنيه تثنيه لكن المؤنث يكون لابد من مطابقه مطابقه بين المخصوص المخصوص ثم يقبل الالف واللام معنى هذا قومان يمكن تقول القوم معنى قابل الالف واللام رجلا هو ماشي في الالف واللام لا غير قبل هو راه نكره هو تنبيه ولكن خصو يكون فيه قابل للالف واللام معنى بحال ديك افضل بحال هذاك ما يقبلش ما يقولش معنى خصو يكون اسما يقبل الالف واللام لا ما كانش يقول الالف واللام ما يقولش وضحنا مثلي هذا هي المواصفات ما هي المواصفات الضمير شو مواصفات الضمير مستتر زيد زيد ثم يعود على ما ثم ماله لا يتابع التمييز شنو وصفته العموم والتكثر ثم وجوب التأخير على العامل وجوب التقديم على ثم ذي الطابق ماشي ذي طبق الضمير ذي طبق المخصوص ثم هو يقبل الالف واللام هذا قول الامام رحمه الله ويرفع عن مضمار الشهور وميزه كنعمه قوى المعشره الان باش يتكلم الامام واش يمكن نجمع بين التمييز والفاعل ظاهر لان ملي يكون الضمير مستتر لا بد من التمييز ولكن اذا كان الضمير شنقول بالتمييز واش يمكن نجمع بيناتهم هذا هو الموضوع معنى يمكن نقول احنا نعمه الرجل رجلا واش يمكن نقولوا هيك نعمة القوم قوما واش نقولوا هكذا نعمة العلم علما واش يمكننا نقولوا هكذا هذا الموضوع هذا قول المصنف وجمع تمييز وفاعل ظاهرين فيه خلاف وجمع تمييز وفاعل ماشي ضميري ده فاعل ظاهري فيه خلاف ماله قد الشهر عنهم خلاف قد الشهر عنهم هذه جملة نعتبر خلاف قد الشهر عنهم عنهم يتعلق بالشهر فيه خلاف مش خلاف عنهم لا خلاف مشتهر عنكم خلاف مشتهر عنكم بين مسلي نفس هنا في ثلاثة المذاهب واحد المذهب يقول لك سيدي لا يجوز يجوز تمام فلا تقولون نعمة لأن مش يكون سكران لأن رجلا هو رجل وقيل يجوز من باب التوكيد وقيل إذا قال شي فائدة يجوز وإلا فات شنو الفائدة زائدة حلق نعمة الرجل وقل فارسا نقول نعمة الغلام ذاكيا نشوف شي حاجة بحال هكا يكون يعطينا شي فائدة زائدة على الظاهر أما ما عطانا شي فائدة على هذه الأقوال نعم لا التفصيل التفصيل إذا عطانا فائدة زائدة يجوز هذا قول الإمام رحمه الله وجمع تمييز وفائد ظاهر فيه خلاف عن قول الشرع واضح هذا النوع شنو قلنا الفاعل ظاهر وقلنا الفعل ضامر وقلنا واش يجوز الجمع بينهما بين التمييز والخلاف هنا ماشي يكون كلمه ما هنا ماشي يكونش الضامر وما ماشي يكونش التمييز وما ماشي يكونش الظاهر فهمنا الموضوع هنا ماشي يكون كلمه ما ما تسمى ما تسماش الضمير المستتر مثلا وما تسماش ال الاسم ظاهر ال ولا شي حاجه ما تسماش مش غير نعمه ماشي تخدم مصنف على هذا هذيك النعمه ماشي تكون بعد ايش بعد نعمه وبسم ما فهمتي يكون هذه بعد بس بعد نعمه وبسم ثلاثه الحالات عندها اما غير ما وما تسماش شي حاجه اخرى وإما ماشي يكون ما وبعد منا المفرد وإما ماشي يكون ما وبعد منا الجملة شحال هذا؟ ثلاثة هذه ثلاثة الحالات الحالة الأولى ماشي نقول ماشي نقول دققته دقا النعمة فهمته فهما النعمة نقول أكلته أكلا النعمة ماشي تجيبي نعمة ما تجيبش شي حاجة هذه ميلة تعمل هنا ما يجوز لك فيها وجهان يجوز تكون نكرة هي نكرة تسمى ونعملها فاعل ونكرة تسمى ونعملها تمييز صافي يمكن نقول هذا مثلا دققته نعمة دقا أو نعمة دق نعمة دق نعمة دق غنعملها فاعل أو نعملها دقا نعملها تمييز شحال عندها التوجيهات؟ جوج جوج اللي عندها صافي ما إذا تكون غير ما بوحدة شحال عندنا التوجيهات؟ جوج شنو التوجيهات؟ تمييز نعملوها تمييز نكرة تسمى ونعملوها فاعل نكرة تسمى هذا الشيء اللي عطى الله فاعل لا فاعل معرفة تسمى إذا نعملوها معرفة تسمى ونعملوها نكرة تسمى ما إذا نعملوها فاعل معرفة تسمى نعملو أدق فهمته فهما النعمة الفهم وعيد أكلته أكلا نعمة الأكل بنعملو هيك أو نعمة أكلا شحال فيها توجيهات مثلا الفاعل معرفة تامة معرفة تامة في السراب بالمعرفة أو نكرة تامة ما تجيب لها حاجة ملي يكون بعد منا المفرد نعمة معنى فهمته فهما نعماه شحال هيك عرفته معرفة نعماه غنجيب نعمة هي غنجيب مفرد بعد منا هذا ملي يكون مفرد بعد منا يكون معرفة تامة فاعل تامة تكون تامة تكون مركبة ما عندها والو هنا تزيد التركيب دابا مي على كلمة نعمة نعمة يمكننا نعملوها فاعل ونفسروها الشيء ونعملوها نكرة تامة ونقولوا نعمة شيئا وديك هي تكون مخصوص بمدحي أو دا نعملو هذه النعمة ركبت ما عندها لا فاعل ولا والو ركبت هي وحدة صارت شيئا واحدا إذا شحال عندها التوجيهات هذه؟ ثلاثة شنو التوجيهات؟ جوج حرف ما تقدر المعرفة تسموا فاعل، النكرة تسموا تمييز، هي ذكر المركبة لا موضع لها ما عندها تجعل. واللي بعد منا مش يكون هو الفاعل. اللي مش يفكوها نعمة ديك هي أو ديك زيدون ولا ديك المفرد هو مش يكون الفاعل هو. باين؟ ولكن مين تكون فيها الجملة بحال نعمة يعيدكم به. شوف نعمة يعيدكم به. إذا نعمة وجبنا الجملة فين الجملة؟ يعيدكم. هل يعيدكم هنا اللي يكون عنده التمييز الفاعل المخصوص الكفة شحال هذا؟ معنى أمرها لا يخلو إما أن تكون فاعلا وعند صور وإما أن تكون تمييزا وعند صور وإما مخصوصا بالمدح وعند صور وإما أن تكون كافة مع المفعول كافة فين عن العمل شحال هذا؟ أربعة. هذا الأربعة التفصيل وصل ل 10 هذا الإجمل والتفصيل يزيد وصل ل 10 إذا نعملوا نعمة يعيدكم به، هذه النعمة دابا عندها أربعة تمييز، يمكننا نعملوا نعمة ما فاعل، ويمكننا نعملوها ما تمييز، ويمكننا نعملوها هي المخصوص بالمدح، ويمكننا نعملوها كافة، معنى كافة كفت الفعل عن العمل، شحال هذا؟ أربعة. ما إذا وصل بالتفصيل فين غنوصلوها؟ غالبا هاد الوجوه تكلم عليها المحاشي، وفي التفصيل ديالها هي في الأذان الصغير، مفصلة في الأذان الصغير، بلا ما نطول معاها، الخلاصة ديالها هي هذه. فإذا كلمة ما إذا وقعت بعد نعمة حل الأحوال كيف؟ حل الأحوال لا حل الأولى بكل ما بوحدة ما نجيبوش شي حاجة بعد ما هذه عند غير جوج الحالات لنكون معرفة تسمى هي الفاعل نكرة تسمى هي التمييز إذا نكون بعد منا المفرد عندك ثلاثة الأحوال الحالتان السابقتان شنو هي؟ المعرفة تسمى هي الفاعل نكرة تسمى هي التمييز هي مركبة مركبة ما عملوا سواب مركبة بعد منها هي الفاعل هذاك تركبت بقات ما عندهاش الموضع يعني ما عندهاش الموضع ركبت مع الفعل فين الفاعل باش يكون ما بعدها ما اذا تكون بعد منا الجمله تولي فيها اربعه بالاجمل والتفصيل 10 لنكون ما اما فاعل وله صور واما تمييز وله صور واما مخصوص بالمحدي وله كذا واما كافه ما عملش نعم اذا وقع بعدها مفرد ولا مركب وان كان نكره يعرب فاعل هذا مثلا نعم ما رجل هو ما له فاعل الفعل ما يكونش فاعل ما يكونش نكره لان ما يعني الاحوال الفاعليه لا كما اما معرفه او ما في او ما في او ما في حكم المعرفه لان قد مقارني هذا معرفه او الضامر ايضا معرفه شنو ان الفاعليه في جميع الاحوال معرفه مثل المقارنة هي المضافة اللي مقارنها معرفة أو ما في حكم معرفة دابا هو المثال اللي متلو به هنايا في نعمة هي جابوه ضامر ما جابوش شيء ولكن لكن هذه خصو يكون بالمواصفة هذا لو كان هذا رجل مش عارف تقوم بالمواصفة ديالها قال الإمام رحمه الله الكلام المصنف وما مميز وقيل فاعل شوف وما مميز وقيل فاعل معنى هو مميز فاعل ما اما تمييز واما فاعل هذا مش شنو وقع عليه المخصوص هو الكافه لو قال المصنف وقيل مخصوص وكاف حاصل يكمل مزيان كان المصنف رحمه الله ما يجيبش هذا المثال لان يقول الفاضل كان يقول هيدا وما مميز وقيل فاعل وقيل مخصوص وكاف حاصل لو عمل هيدا غيكون الصور كامل مثلا المصنف بقى عليه الصور يقول وما مميز معنى مميز لا تمييز وقيل ماشي تمييز فاعل فين هذا الشيء هذا في نعمة ما يقول الفاضل في هذا المثال لان هذه النعمة ما يقول الفاضل واش من نوع هذا الجملة واذا كان الجملة خص يكون تسمى اربعة الوجوه فاعل تمييز مخصوص كفة ولهذا بقى عليه الصور هذه كلها هذا قول الامام رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عن قبل الشهر وما مميز وقيل فاعل في نحو ما يقول الفاضل ثم الان باش نتكلموا على الاحكام المخصوص هذه ما يتعلق بنعمه وبيسا اذا النعمه وبيسا حقيقتهما الفعليه دليل قبل المتاع الثاني وقيل حقيقتهما الاسميه الدليل دخول حقيقه الجهل ملي يكون حقيقته الاسميه نعمه تتفسر بالممدوح وبسبب المذموم يكون مبتدا او خبر مقدم، والمخصوص يكون مبتدا مؤخر، وذيك المرفوع بالالف واللام يكون بدل او عطف. مذهب الجمهور هو التحقيق، هي فعلان الصفه ذات الفعلين الجمهور. عله الجمهور هو الدلاله على الانشاء، ومعنى الجمهور ما تتصرفش شي تصرف غير الماضي، عندها شي الماضي ما عندها المضارع، ما عندها الامر، ما عندها حتى شي حاجه، وما عندها مصدر، وما عندها شي الدلاله الحدث وبعدها في الزمن. معنى ضرب الضرب والزمن، يضرب الضرب والزمن، اما نعمه ما عندها زمن ما عندها حدث، وانما استعملت في الانشاء. هذا من نوع ذلك الفعل اللي يكون خبر ونقل الانشاء، يكون خبر ونقل الانشاء. ثم وظيفتهما هما زاد رفع الفاعل عند القصور ما عندهش مفعول به. هذا المرفوع الفاعل عنده ثلاثه درجات، اما يكون تسمى الاسم الظاهر، هذا اذا كان الاسم الظاهر عنده اربع الحالات، فيه الالف واللام مضاف لما فيه الالف واللام مضاف لما فيه الالف واللام مضاف للضمير يعتبر ما فيه الالف واللام. وقال عنده شو الحالات، اما الجنس واما العهد، والجنس فيه نوعان والعهد فيه نوعان. ملي يكون المرفوع ضمير يكون لابد من التمييز، لابد من التمييز. الضمير عنده مواصفات والتمييز عنده مواصفات. ثم واش يجوز الجمع بين الضمير والظاهر؟ نسمعوا في ثلاثة المعاني. ثم قد يكون هنا واحد الظاهر ماشو الألف واللام وماشو ضمير مستتر. غادي يكون واحد الظاهر ماشو معنى واحد الاسم اللي ماشي متبع منا ما وايد اش غيكون ما هاد ما تلقى عندها ثلاثة الحالات، إما ما بحضة ما تسمعش شحال زيد على ما يكون تسمى غير جوج الصفات، إما الفاعلية وإما التمييز. الفاعلية معرفة تسمى، التمييز أنك غتسمى. ملي يكون تسمى الضمير هي المفرد يمكن يكون هذيك النعمة مغتكلم على طول وما بعدها هو الفاعل. وملي يكون ملي يكون الجملة دي يكون نعملوها الفاعل بمواصفات ونعملوها التمييز بمواصفات ونعملوها مخصوص في احوال ونعملوها كافه كافه ما نعملوش الان ماشي تكونوا على المخصوص. قال المصنف ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس منه ابدا، ويذكر المخصوص بايش بعد معنى بعد نعمه ويذكر المخصوص بعد الفاعل وبعد التمييز. هذا معنى بعده بعد الفاعل وبعد التمييز. شنو اعرابه؟ مبتدا او واحد من الوجه او خبر اسم او خبر اسم. خبر اسم معنى خبر مبتدا لم يبدو ابدا. خبر اسم يعني خبر مبتدا، وهذا المبتدا مالو محذوف الوجود لم يبدو ابدا. هذا جزء الاعراب. اذا ما حقيقه المخصوص؟ هو المقصود بالمدح والذم. شي واحد يقول لك ما هو المخصوص؟ قل له هو المخصوص بالمدح والذم. ما حقيقه المخصوص؟ هو اسم يخص بالمدح والذم. ما يقول نعم بعض مجوله خصنا الخص، يقول زيدون هذا اسم يخص بالمدح والذم، هذه حقيقة. الحكمة منه، معنى الحكمة علاش نجيبه؟ يكون عن الإجمال ثم التفصيل، والتفصيل بعد الإجمال يكون أوقع في النفس. هذا هو الحكمة منه. شنو الحكمة منه؟ هو التخصيص بعد الإجمال. فين الإجمال؟ لما أغرجه هذا هو الإجمال. خصص زيدون. فإذا ماذا تجيب أنت الشيء العام؟ تتشوف النفس لمعرفته؟ نعم. ثم ماذا يجي؟ لا تتمكن؟ نعم. وهذا هو الفائدة. فإذا هو الوقوع الشيء بعد العموم هو أوقع بالنفس. هذه الحكمة. محله محله المصنف يقول هو بعد نعمة وبيسة بعد ذلك العام. والتحقيق سيأتي، قد يكون مقدما وماشي لازم. معنى قد يكون مقدما سياتي دابا هنا هو الاصل ديالو خصو يكون مؤخر المصنف يقول هنا بعده معنى بعده نجيب نعمه ونجيب فاعل عاد نجيبه هو هذا محله اذا محله هو قال المصنف بعده الا ان هذا بعده ماشي لازم سياتي ان شاء الله اعرابه شنو اعرابه اعرابه للاعتزاله ثلاثه الاحوال اربعه الاحوال قد يكون مبتدا اما اذا كان مقدما عنده غير مبتدا زيد نعمه رجل عنده مبتدا فقط اذا قدم شنو الاعراب عنده مبتدا فقط هذا اذا قدم واذا اخر اذا اخر شنو غيكون مبتدا والجمله قبل منه خبر ويكون خبر والمبتدا محذوف وجوبا والقضية من يكون مبتدا محذوف وجوبا لا يشترط أن يسد شيء مسده ولكن لعملنا مبتدا والخبر محذوف وجوبا هذه إذا نوقعوا في المشكلة شنو هو هو الخبر إذا كان وجوبا خصوصا أن يسد شد مسد هل يكون بعد لولا بعد والمعيتي بعد كذا بعد كذا بعد القاسم شنو يكون لأن الخبر باش يتحذف خصوصا الدالي وباش يكون وجوبا خصوصا أن يسد مسد الخبر يحذف شنو خصو؟ وليكون وجوبا المبتدا يحذف خصو الدالي ان يسد شيء لا يحذف الخبر اذا حذف ماذا شنو اللي يتطلب؟ دالي علاش لانه عمله ووجوبا شنو اللي يتطلب؟ ان يسد شيئا ان يسد شيئا المبتدا اذا حذف شنو خصو؟ دالي ثم ان يسد شيئا؟ لا شنو الفرق بيناتهم؟ قول السي الصحراوي علاش المبتدا لا يشترط ان يسد والخبر يشترط السد قول السنت محمد قول قول السنت لا خبر محط الفائده لان الخبر محط الفائده سمعتوا محط الفائده ومحط الفائده خصو يكون سلم شخص يكون شي واحد ينزل من ديالو اما المبتدا الوسيله للفائده ماشي هو محط الفائده هذا هو الفرق بينهما المبتدا ليس محط الفائده اذا لا يشترط ان يسد شيء مسد والخبر محط الفائده خصو شي حاجه تقوم في المنقبه ديالو هذا هو الفرق بينهما هذا هو الاعراب اما الشروط ديالو الشروط ديالو خصو تكون مطابقه شنو مطابقه المطابقه للفاعل لكن يامر رجل خصو زيد ولكن نعمة رجل علي الزيدان ولكن نعمة رجل زيدون لكن نعمة المرأة تكون هندو لابد من طبقة لابد من طبقة هذا أن يكون معرفة أو قريب للمعرفة إما معرفة أو قريب يكون معرفة علاش باش يكون عنده ذلك التمييز باش يكون عنده ذلك التخصيص وأن يكون أخص من الفاعل أن يكون أخص من الفاعل معنى خصو يكون ديك زيد ناقص على الرجل اما مساويا لله اما اعم من لله لان ما ماشي يحصلش الفائده التخصيص خصو يكون ديك زيد اخص من الرجل اما يكون قدر لا قدر الرجل ولا ما كاينش التخصيص زيد عليه في العموم اختصار مختصر ان يكون اخص يكون مطابقا اخص لا مساويا ولا اعم يحصل التخصيص بعد الاشمال كيف نوقع في الناس هذه شحال الشروط ثلاثه المطابقة المعرفة الخصوصية يجوز الحذف يجوز حذفه أو مش يتكلم عليه المصدر يجوز حذفه يجوز حذف المخصوص يجوز صح هذا الأبحاث المخصوص إذا ما حقيقته هو الاسم المقصود بالمدحي أو الفعل شنو حكمته؟ التفصيل بعد الإجمال محله في الأصل الغالب بعدما تقدم إعرابه عنده أربعة أحوال في الإعراب واحدة ضعيف يكون مبتدا المبتدا وخبر مقدم المبتدا والخبر محذوف هذا ضعيف الخبر والمبتدا محذوف مزيان محل هذا ما لم يكن أولا اما اذا كان اولا البدليه يجوز يكون بدل الا ان هذا يكون يجوز بدل هذا قال لك سيدي لا عيب شنو السبب لأن البدل ما يلزمش هذا لا مهم. لأن جاء زيد أخوك أخوك ماشي لازمة ولكن هذا لازم زوج. وأنه لا يصلح لمباشرة العامل نعم الرجل نعم زيد جاء زيد أخوك إذا يمكن لي نقول جاء أخوك قول لا جائز لا أشعر جائز جاء زيد أخوك يمكن لي نقول جاء أخوك نعم الرجل زيد يمكن لي نقول نعم زيد هنا إذا ما يباشر شيء إذا والبدل يكون على نية تتكرر العامل إذا هذا ما يصحش يكون بدل شنو العيوب ديالو ما يكونش يكون بدل؟ أولا ما اللي يصلحش يباشر العامل ها واحد علاش ما اللي يباشرش العامل؟ لأنه لا يلزم لأن الفاعل هذا البدل هذا يقصد فيه يكون لازم ما يكونش ظاهري ثاني لأن البدل ماشي لازم وهذا لابد منه؟ قولوا هذا لابد منه لابد منه هذا جوج نعم قلوا يغتفر في التابعي ما لا يغتفر في المتبوع إلا بهذه التوجيهات قل يغتفر في التابعي ما لا يغتفر في المتبوع ولهذا قالوا إنك أنت قائم وأنت عمله بدل إنك أنت وش قالوا في أنت مع أن أنت ما يصحش يقول إن أنت إن أنت يصح ما يصحش ولكن قالوا يغتفر في التابعي هذا قول المصنف رحمه الله والكون المقصود له مبتدا وخلاص من اسمه المبتدا ثم قال وان يقدم شيء به كفى العلم نعم المقتدى والمقتدى علاش مش تتكلم دابا هنا عنده ثلاثه صور الصور الاولى يتقدم هذه ما فيها مشكل كيما نقول زيد ورني ما رجل غنقول واش واحد عنده في الاعراب مبتدا وبعدا وخطا وحنا قلنا المصنف انه هو إما هو بنفسه وإما تكره ونقضي بإفداء على حسب ألي جنس شوف ألي كان للجنس هو داخل من سمة العموم لكن هو ألي العهد يكون هو تكره ومبتدا بمعنى الحالة الثانية يكون مؤخر بحال ياش إنما رجل زيد الحالة الثالثة غيتحدث هو اللي غنتكلموا عليه دابا شنو غيتحدث ما ماشي يكونش هذا يتحذف هذا يتحذف شنو اللي يكون عنده خصو تقدم ما يدل عليه واللي قال المصنف رحمه الله وان يقدم مشعر به معنى مشعر اي ما يدل عليه كفى شنو كفى عن ايش عندك وان يقدم مشعر به كفى عن ذكره معنى محتاج يدك هل يش المثال؟ كالعلم نعم المقتفى إذا لعملنا العلم وهذا مرة بالحقيقة هذا مش من المشعر هذا من المقدم وش من المشعر ولا من المقدم؟ المقدم. المقدم ولكن لعملنا العلم أي يلزم العلم إيه يكون من المشعر لعملنا العلم مبتدا ما يكونش من المشعر مش ماشي يكون من المقدم نفسه ولعملنا العلم مفعول بفعل المحذوف العلم نعم المقتنى والمقتفى معنى نعم المقتنى والمقتفى معنى أفضل حاجة للكسبة هو العلم وأفضل إنسان تتبعه هو العلم واش كاين شي حاجة أحسن من العلم؟ أفضل عمل تبحث عنه أو تتعمل فيه هو العلم أفضل شيء يكون هو الإيمان ديالك هو القول هو العلم مثال عظيم نعم المقتفى والمقتنى معنى أعظم حاجة تخدم فيها تكون أنا عامل في العلم عامل في العلم ما كاين حتى شي واحد بحال مثلا السيد عامل في الملك عامل في الوزارة عامل في الولايات مختلفة لا العلم هي اللي زايدة من الدرجة النبوة ما كاينش شي منصب المنصب في الحياة كمنصب العلم أعظم منصب في الحياة هو منصب العلم شوف الملك والعلم لا العلم أحسن من الملك بأي وجه يقول فالعمل في العلم أفضل من الملك علاش؟ لأن هذا المنصب بالنبوة وكاين شي حاجة أحسن من النبوة هذا المنصب ثم أفضل شيء تتبعه العلم لأن العلم يبصرك يعني يمكن تتبع مالك يمكن تتبع إنسان يتلفت ولكن لا العلم يتلفاكش لان عندك الضوء عندك النور يمكن تتبع شي حاجه تطيحك في شي هاويه وتطيحك في البحر ولكن إذا تبعت العلم لا بد أن تكون في الطريق الواضح. ولهذا قال المصنف رحمه الله: العلم نعم المقتلى أي المكتسب، ونعم المقتفى أي الإيمان تتبعه. هنا هذا المثال هذا بظاهره ماشي من باب المشعري، من باب المقدم، ولكن لا من العلم مفعول به يكون مش يكون إلزام العلم. إذا التحقيق عند ما يظهر من المصنف هذا ماشي من باب المشعر، هذا من باب التقدير. إذا شحال الأحوال عنده؟ ثلاثة. الحالة الأولى يقدم، الحالة الأخرى، الحالة الثالثة يحذف، يحذف إذا دل عليه الدليل. هذا قوله: وعبارته هنا وفي الكافية توهم من تقديمه وأن المشعر فقط وإن صرف له قال ويلقاه المخصوص وإن يقدم، لأن العبارة المصنف هنا ويلقاه المخصوص وإن يقدم وش يظهر منه؟ التقديم ما كايناش. العبارة المصنف هنا باش المشعرة التقديم ما كايناش، لأنه قال ويلقاه المخصوص بعده، شوف ويلقاه المخصوص بعده وإن يقدم أشياء. ماذا نفهم من العبارتين؟ المخصوص ما يتقدمش، ولكن في التسهيل يقول يتقدم، ولك وهو خلاف ما صار في التسهيل من جواز تقديمه، واختاره الموضح بشرط صلاحيته للتأخير. هذا مهم، مثلا يتقدم ولكن يخص يكون صالح للتأخير. من ايش نحتفظوا ديك الادوات اللي عندها الصدار؟ معناها ما يمكنش يكون هو في الاول ديك ادوات الصدار، خص يكون صالح للتأخير. ها لا بد. هذا قول الإمام رحمه الله: ويكون مخصوص بعده المبتدا أو خبر اسم يسبب أبدا أبدا، وأن يقدم شيء به الكفاء كالعلم ونحن المقتنى المقتنى. الآن فرغنا من الموابين أن نشي ندخلوا وما جرى مجرى بعضها. هذا الموضوع نعم دابا المخصوص هنا بغي يكون نعم المقتنى والمقتفى. دابا نعملو نعم المقتنى والمقتفى العلم، هذا هو المخصوص يكون هيدا العلم مش يكون هيدا نعم المقتنى والمقتفى العلم حذوف. شكون دل عليه؟ العلم، ولكن العلم خصنا نجيوها مفعول به كما يكون تقدير الزم العلم. اما اذا عملنا العلم مبتدا يكون هو المخصوص تقدم، معنى لا جبناه مرفوع يكون هو من تقديم المخصوص، واذا جبناه منصوب يكون من الدليل على حذف المخصوص. جوج الحاجه هذما، اذا عملنا مرفوع شي يكون هو المخصوص، يكون هو المخصوص. مثلا بحال مش خمسه زيد نعم الرجل، بحال مش تقول زيد نعم الرجل، اذا زيد هذا المخصوص مقدم، مخصوص مقدم نعم فعل ماض الرجل الفاعل زيد هذا كل مخصوص مقدم. واضح؟ لا عملنا نعم رجل زيد ليكون مؤخر، بحال عملنا في هذه الآية الكريمة: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. عرف إنا وجدناه صابرا نعم العبد؟ تنسى لا إنا مبتدا نعم إنا حرف توكيد ونصب الواو فاعل إنا شيء إنا كل هذا إنا حرف توكيد ونصب الواو فاعل توكيدين ده في السر المعنى رفعين ونصبين ده في السر الوظيفة العمل نا هذا كويس مو نا هذا هو اسمها هي في الأصل ستكون إننا ولكن واحد منه خففنا إن وجدنا ستكون إننا وجدنا علاش إن فيها جوج واش تقول لي إن مخففة من الثقيلة قول لي قول لي إن مخففة من الثقيلة علاش لأن التخفيف ما ديكوش مع الضامير يمكن لك شي تقول لي إن لأن دابا إن واحد من دابا يعني إذا يصدق عليها أنها مخففة من الثقيلة ولكن لا هذيك حذيفة للشماء الأمثال واحد النون حذيفة للشماء الأمثال أولا لأن إن فيها جوج ولا فيها ثلاثة النولات هذه يقولوا الشماء الأمثال واحد النون هنا حذيفة واش نعملوا التخفيف لا التخفيف يكون مع الضمير ما يكونش مع الضمير التخفيف عموما يكون من شرط التخفيف ان تكون مع الظاهر لا مع الضمير اذا نا اسمها نا اسمها نا ماشي الالف ماشي التثنيه لا هذيك ماشي الالف التثنيه هذيك نا ضمير فيه نا وفي الالف الف اسمها نا اسمها ماشي الالف نا اسمها ماشي الالف نا مبني على السكون في محل نصب إنا وجدناه وجد فعل ما إن هذاك الفاعل الها مفعول الأول صابغا مفعول الثاني نعمة فعل ما العبد هذاك الفاعل المخصوص بالمدح حذف لدلالة ما تقدم عليه شكون نعمة العبد أيوب نعمة العبد أيوب هذاك أيوب هذاك المخصوص ولكن ما وستقدم بنفسه أو تقدم ما يشعر ما يشعر إذن ثلاثة الصور إما أن يتقدم وإما أن يتأخر وإما يحذف إذا تقدم ما يشعر به معنى هو هنا حل يقول نساء عمدة في الكلام معنى لا ودنا الكتب كيفاش الكتب مهمة جدا الكتب هذا القدامى يكون الكتب مهمة أولا لا تشرح لك المقاصد مثلا المقاصد التراكيب والعذاب والأسرار والحكم هذا الشيء وعلش هذا وهذا علش هذا ماشي ذلك النحو صالحي هذا هذا النحو دله شيء ذلك النحو صالحي ذلك النحو حمد العيال هذا دجبط شيء الأساسي الذي عمو شيء إعراب ونفضي ماضي هذا الإعراب هذا العلم هنا العلم كتب القديمة يكون فيها العلم العلم صحيح قوي بالنكات والأسرار ترى كيف وما كيف يشني بحل إذا قانت الأسرار دلوها كتب هذه كأنك تقرأ الأسرار دلوها أصل الطلب قال المصنف رحمه الله وإن يقدم مشعر به كفا كالعلم هنا ما يبقى العلم ما بيكونش من باب المشعر بيكون من باب التقديم ولكن إنسان يعمل علم باش تخلي الكلام المصنف مزيون وإلا مش تخليش الكلام المصنف هو العمل العلم باش يكون خبر فعل بفعل نعم المقتنى والمقتفى حذف المخصوص لدلالة ما تقدم عليه العلم ثم قال الإمام رحمه الله ويجوز ماشي لازم يكون غير العلم يقدر يكون العلم الممدوح نعملو خبر المهم غير نعملو جملة جزء نعملو العلم جزء جملة إما مفعول وإما مبتدا والخبر محذوف نعملو شي حاجة هنا ثم قال المصنف واجعل كبيسة أو واجعل فعولة من ذي ثلاثة كلمة مبتدأ علاش ماشي نبداو نتكلمو قول السي القرطبي واش نعملو جرى مجراهما أو نعملو جرى مجراهما علاش قول يلا واش نعملو جرى مجراهما أو نعملو جرى مجراهما لا كان جارة لا تكون مجرى ولا كان أجرى تكون مجرى مجرى تتبع المباعد ومجرى تتبع الثلاثي احنا تكلمنا في هني تكلمنا في المفعل هذا المفعل يكون صلحنا بعد الحدث المفعل صلحنا المصدر صلحنا الزمن وصلحنا المكان وصلحنا اسم الفعل صلحنا بعد الحدث اذا هنا مجرى لا كان أجرى ولا كان جرى لا تكون مجرى هل الإمام رحمه الله قال ومجرى بفتح لا إن فعله جرى الثلاثي ولو قال وما مجرى لا وجب ضمها ما معنا احنا حتى شي مجهود هنا ما عقدنا كل شيء معدل ولكن فين القبة طميخة فين الطميخة ما كاينش طميخة للقرار ما كاينش الانسان غير القشاش من الزلد شنو في هذا القشاش ما كاين والو هذا هي الطمه الكره اللي عندنا حنا الطمه اللي عندنا هنايا هو غير القشاش من الزلد شي انسان ذكي فاهم شي يعمل مثلا اللي يقرا معك دا تحس به الانسان اللي يتبدل نهار على نهار هاني ما لوجد شيء الا في القلب مثلا اللومه السبت غدا الحد حسن اللومه الاثنين حسن كذا اسبوع اخر حسن هذا الاسبوع السيد النهار النهار على النهار يظهر في خلاف دي يكمل معك النص الألفية دي تشوفه بغى يستغنى عنك يبقى معك النص الألفية دي بغى يقول لك إحنا أصلي نكمل وصافي أنا دابا صافي مستقل أنا استقلت أنا الليلة فهم الفقير أنا نفهم يعني الحمد لله فهم كل شيء فهمت ولكن هذا قليل هذا الشيء ثم قال المصنف رحمه الله واجعل تبيس ساء جعل ساء من تبيس واجعل ساء تبيسة هل ساء من فعلة لأن احنا الموضوع هنا شنو هو فعولة وساء من باب فعولة المصنف قال واجعل ساء مثل بئس ثم قال واجعل فعولة فساء من باب فعولة كيف كيف فهمنا الموضوع معنى المصنف خصص وعمم فين التخصيص وفين التعميم هنا وجه هذا التخصيص وجه هذا التخصيص لأن ساء عند المدح العام حبيسة ثم كثرتها في الباب كثيرة في باب الدم ثم اتفاق عليها متفق عليها ثم الأحكام شوف الأحكام المعمول ديالها باتفاق ماذا الغايات لا تخالف نعمة وبيسة أحكام معمولها لا تخالف شحال هذه؟ هذه أربعة وجوه لوجه التخصيص مصنف مثلا ذكر التخصيص ثم ذكر التعميم وجه هذا التخصيص شنو وجه التخصيص معنى علاش ما ذكرهاش فاعل عامله بوحده عاد تكلم على فاعل علاش ذكر لأربعة شنو هذا الوجه شفتوا في الامام الشارع قال فحول فعل ليلتحق وليسر قصيرا وانما افردها بالذكر لكثرتها ولانها للذنب العام وللاتفاق عليها زد عليها ولعدم مقابله معمولها لبيس هذا الامر هذا هو وجه التخصيص التخصيص من فمن اغلى هذا بعيد لا شنو القصد ديالها ساء القصد ديالها ساء سواء شنو القصد ديالها سواء وحولت الى فعل إلى فعل معنى هذه الأفعال هذه لا تتحول هذه كاملة لا تتحول شو السبب اللي لا تتحول ليلتحق بأفعال الغرائز وليسير قاصرا هذه الحكمة ما الحكمة في التحول ليلتحق بأفعال الغرائز باش تقول لي عنده لأن الفعل يكون فعل يكون عنده غريزة وعاد باش يولي لازم لأن باش ما نلقاش عنده تعدي ما تقول ساءه راه متعدي ساءه في الأمر باش من يبقاش عنده يقول لي عنده لازم هذا هو السر في التحويل ما السر في التحويل ليلتحق بأفعال الغرائز وليصير قاصرا إذا هذا الفعل هذا واضح فإذا ساء هي من جملة فاعلة من جملة فاعلة وجه تخصيصها بالذكر قل السي يونس عثمان انت ولا يونس يونس علاش خاصة بالذكر علاش قل اولا عند المدح العام ماشي بحال عند المدح العام ماشي بحال فهيمه اولى فاسوق اولى عند المدح العام الذم العام هنا الذم العام ثم متفقين عليها وكثرتها موجوده بكثره والمعمول ديالها ما يخالفش المعمول بيسا هذه اربعه وهي الأصلية لا سواء ثم حولت علة التحويل باش تولي من الأفعال الطبائع وتولي قاصر هذا التعليل واش خاص بساء ولا كل فعل يتحول هنا هذا التعليل هذا ماشي خاص بساء كل فعل يتحول ثم قال الإمام رحمه الله واجعل فعولة وفعولة ومنه ساء هذا إذا كان من الأول ديالها فاعولة أصلها هاني منا حاسونا كارو باهي شارو باهي لكن النقطة تحويلا، ولكن التحويل ماشي يكون فهيمه ونغدوها فهوما، ويكون قاضى هو اللي قضى. الا ثلاثه قالوا ما احتاج شي، علم وجهل وسهل، قالوا هيداك بلا ما تحول، قالوا جهل وعالم بلا ما تحول، يمكن نبقى هيدا. هذا قول الامام رحمه الله وجعل فعوله. هذا فعوله بغى الامام رحمه الله يعطيك بعض الشروط، قال من ذي ثلاثه، فعوله من ذي ثلاثه. الشروط اللي تقدم في التعجب شحال وصل لك 8 وربما كاين 18 شروط، هذاك الشروط كامله كاين هنا، شروط التعجب كامله هنا. واضح معنا سيدي؟ ما الشروط وصغهما من ذي ثلاثه صغر فقليل تما، راه الشروط تما. الشروط التعجب كاينه، مثلا ما يشترط في ما اكرم وما اجمل وما اقضى، يشترط في قضوى وفهما وفهما، الشروط الثمانيه اللي تكون عليها فضل او زياده. ثم المعنى الاولي تحول، اذا كان فهما نغضها فهما، ولا كان قضى نغضها قضوى. ثم المعنى، المعنى هذا شنو هنا؟ المعنى، المعنى شنو من معنى كاين؟ المدح الخاص والدام الخاص، لأن قضوى المدح في القضاء، فهما في الفهم، شرف في الشرف، ولكن نعمة مدح عام. إذا هذا الفعل، هذا الملحق ماله؟ عنده المدح الخاص والدم الخاص، هكذا. ثم ذيك المدح الخاص نزيده شوية، شنو نزيده؟ إشراب التعجب. ثم حش شنو قال؟ يخالفها في ستة، اثنان في معناها، شنو هو؟ إشراب التعجب. شوف إشراب معنى، ماذا قلت فهما رجل، فما قلت ما أفهمه. عندك المدح وعاد عندك جوج الحاجات هنا، إشراب التعجب، لا. ولهذا ملي يكون عندك إشراب التعجب، لا نعطيو له الأحكام للتعجب في المعنى. يكون عنده الاحكام ديال المعمول نعمه وبيصا، ودي يكون عنده احكام المعمول تاع يعني المعمول ديالو عنده جوج. اذا المعنى شحال فيه؟ جوج. جوج شنو هو؟ والمدح الخاص. النعمه وبيصا ما عندهاش التعجب، عندهاش التعجب ما عندهاش، وما عندهاش الخاص عندها العام. هل الفرق مين؟ قولوا جوج جوج جوج جهات، الفرق في المعنى من جوج جهات. والثاني في فاعلها، إذا فاعل هذا يكون ظاهر وجاء يجوز خلوه. شوف خلوه وكثرته بالبائي، يمكن نقول مثلا حسن أولئك رفيقا، هؤلاء ما تسميش الألف ولا صحيح؟ صحيح. وقل شرف بزيد، هو ما تسميش الألف ولا جائز؟ وقضوة بزيد جائز؟ حب بزيد يجوز؟ إذا من ناحية الفاعل شنو عنده المخالفة؟ جوج. شنو عنده؟ ظاهر. يقدر يكون ظاهر وما تلمش الألف ولا، ويقدر يكون مجهور، مع أن هذا ما كاينش في نعمة وبيصة. ثم إثنان في الفاعل المضمر، المضمر شنو كان فيما تقدم؟ يعود على ما بعده، لا هذا يعود على ما بعده وما قبله. كان يطابق ولا ما يطابقش؟ هذا يطابق، هذه هي المخالفة. شفت المخالفة كيفاش؟ المخالفة؟ إذا فعل شنو الشروط عنده؟ قولوا هذا الشروط السابقة، شروط التعجب الثمانية اللي تكلم عليها المصنف. عند التحويل؟ عند التحويل. التحويل اللي تحول، اللي ملي تحول شي هو الأصل ديالو. والغاية من التحويل باش يلتحق بأفعال الغرائز ويصير لديه. المعنى المخالفة، المخالفة من ستة أوجه. اثنان في معناها، واثنان في عمل، واثنان في عمل. اما اثنان في معناها شنو عند المعنى ديالها؟ اشراب التعجب وكونه المدح الخاص. ما لا اشراب التعجب يعني اذا قلت ما فهم زيدون بحال اللي قلت ما افهمه، ولكن ملي قلنا ما رجل ما نقولش ما انعمه، هذه ما كايناش، ما عندناش اشراب التعجب. النعمه وبيسا عند المدح العام، هذه المدح الخاص. من ناحية الفاعل، الفاعل تسمى إذا كان ضايق سكون في الألف واللام إلى آخره، هذا يقدر يكون مجرد ويقدر يجوز بعض الزائدة. ثم الضامير، ملي يكون ضامير، الضامير تسمى ما يعودش على ما قبله، يعود غير ما بعده، لا هذا يعود على ما قبله. الضامير تسمى ما يطابقش، هذا يطابق؟ هذا يطابق، هذا هو قول الإمام رحمه الله واجعل فعول من ذي ثلاثة كلمة مسجلة. معنى كلمة مسجلة أي مطلقة في إفادة المدح والحكم والمقصود إلى آخره. هذا مسجلة معنى مطلقا. شنو كان عنده؟ عند المدح لا تهي عند المدح. الأحكام للفاعل لا تهي أحكام الفاعل. المقصود لا تهي عند المقصود كيف إلا كان بعد الفوق. معنى مسجلة هذا الفعل يلحق بنعمة مطلقا. فاش يلحق في المعنى؟ شنو المعنى؟ هو المدح والذم. يلحق في الجمود لا هذا جامد هو جامد. يلحق في الإنشاء لا هذا عند الإنشاء. يلحق خصو الفاعل وخصو كذا كذا لا هذا هو عند الفاعل. خصو المقصود لا هذا خصو المدح. هذا معنى مسجلة معنى يلحقه فيما تقدم. إلا كان الفرق اللي سمعنا لسه تساوي. ما قال المصنف رحمه الله ومثل نعمة حبذا تهو ميل مما جرى حبذا ميل مما جرى تهو مما جرى أي حبذا مثل نعمة الفاعل ذا نعمة حبذا الفاعل ذا إذا حب في الماضي عنول على المخصوص إذا حبذا عن أنه حب في عمار وذا الفاعل عجب لك الحبذا زيدون لك الحبذا عمو عن المقصود وإن تريد ذمًا إيش مش القول؟ لا إذا لا حبذا حبيسة وحبذا بحال نعمة تهي المدح شنو عندنا؟ المدح العام عند المدح العام فكلمة حبذا عند المدح العام ولا حبذا عند الذم العام ولكن هذا هنا كذلك كيف يعني؟ حبذا من ذا فاش في كونها نقلت للإنشاء العام وفي الفعلية على الأصح والمضي والجمود شوف شحال هذا مقطع وتزيد بإشعارها أن الممدوح محبوب للنفس لأن كلمة حبذا وذا قريب إذا ليدل على الحضور وتفارقها في جواز دخول لا عليها نعمة مخلش لا نعمة ولا بيسة وفي لزومها لهيئة واحدة حبذا هي اللي كاينة أما نعمة فيها لغة نعمة ونعمة فيها لغة وفي غير ذلك أي دخول يا حبذا وإشعار الإشعار اللي قلنا قبيل إشعار بأن الممدوح قريب للنفس وعدم تقدم المخصوص ولا تلزم مطابقته هذه هي الفرق إذا الموافقة من أربعة أوجه والمخالفة من ستة أوجه شنو الموافقة؟ إنشاء المدح العام واحد الفعلية جوج الماضي ثلاثة الجمود شحال أربعة هذه هي الموافقة شوف المخالفة المخالفة هو دخول لا عليها لا حبذا ثم لزوم هيئة واحدة ماشي بحال نعمة فقط دخول يا شوف يا عليها الإشعار السابق عدم تقدم المخصوص هنا فيما تقدم كنا نقولوا نعم الرجل زيد نعم الرجل قولوا كنا نقولوا نعم الرجل زيد نعم الرجل هنا حبذا زيد نقول شي زيد حبذا هذه ما كايناش ثم هنايا فيما تقدم كان لي طبق لزيد ها نعم هذا ما لي طبق هو مش قول صليب ما يطلقش هنا اللي يمكن نقول مثلا حبذا زيدون حبذا زيداني حبذا هندون ما يطلقش هذا كان يطلق المخصوص في الباب السابق ماله هذا ما يطلقش هو مش قول صليب رحمه الله إذا بلنا كاين المخالفة والموافقة فاش أربعة الموافقة وخمسة أو ستة المخالفة ثم كاين الخلاف هنا شنو الخلاف كاين العلماء اللي يقولوا ني حبذا حب فعل ماض وذا الفاعل وزيد المخصوص اذا حب فعل ماض وذا هذاك الفاعل وضع كي يقولوا حبذا كملا فاعل كملا فعل حبذا كملا فعل وزيد هذاك الفاعل كان يقول هيدا كي يقول حبذا هي لي اسمه وزيد هذاك الخبر كان يقول هيدا هذه ثلاثه التوجيهات هل التوجيهات هنا حب فعل ماض ذا الفاعل زيد المخصوص هذا قول وهذا هو اللي مش عليه المصنف قول الاخر يقول حب ذا ركب لها حب فعل ماض وذا داخل فيها زيد هذا الفاعل كي يقول حب ذا مبتدا مركبه اسم وذا هذا الخبر او العكس انت لو خبر او الخبر من ذلك شحال ديال الاقوال ثلاثه ديال الاقوال مثلا اما ما كاينش يتساقب شنو ما كاينش يتساقب حبه في الماضي ولا هذا الفاعل وزيد المخصوص او حبذا صارت كلمه واحده صارت كلمه واحده اما نغلبوا الاسميه واما نغلبوا الفعليه لا غلبنا الفعليه اذا الحبه ذا مش يكون فعل ماضي وزيدون هذا الفاعل ولا غلبنا الاسميه مش يكون حبذا مبتدا وهذاك زيدون هذاك الخبر او تقديم واضح نعم سيدي ثم قال المصنف واولي ذا المخصوص ايا كان لا واولي ذا المخصوص ايا كان لا شنو اولي ذا المخصوص ايا كان لا معنى المخصوص جعلوا يتبع ذا ماشي إذا تسمع المخصوص لا المخصوص يتبع ذا معنى اجعل المخصوص تابعا ذا شنو غنفهموا هنايا المخصوص ما يتقدمش وانه ما يتلاقش شحال هنايا جوج هنا شنو الحاجه اللي نفهم دا الفعل ان دا نفهموا اولا المخصوص ما يتقدمش ما يفهم واولي المخصوص ذا واولي ذا المخصوص معنى واولي اجعل المخصوص يتبع ذا هنا وجوب تقديم ذا وتقرير المخصوص ثم نقول لا تعدل بذا لا تعدل بذا معنى ذا دائما ذا طبق ولا ما طبقش شحال هذه الفرق جوج هذه كاينه في كلام المصنف شفتها هنا جوج ديال المعاني كاينه في كلام المصنف اولا كلمه ذا والمخصوص المخصوص ما يتقدمش دائما قلت حبذا زيد حبذا زيداني حبذا زيد ما نقولش زيد حبذا ثاني ذيك ذا مع زيد ما لازمش المطابقه دائما ذا مفرده والباقي على حسب المقصود يمكن نقول حبذا هند يمكن نقول حبذا الزيداني الى اخره هذا قول المصنف مع ذيك حبذا الاشعار شنو الاشعار الاشعار بان المخصوص قريب الى النفس لان الحب راه ميل في النفس هل ثلاثه الفروق بين الكلام المصنف قول ثم علل المصنف رحمه الله علاش ما نعدلوش به هذا هو العلة معنى حكم وعلته فين علته فهو يضاهي المثل لماذا لا مطابقة للمخصوص والفاعل والأمثل ماذا تبدل ماذا تغير معنى الأمثل كيف ما خلقت إذا تستعملها حصيف الصيف ضيعتي اللبن هي ضيعتي اللبن كان خطاب للمؤنث انت واخا تقول هذا المذكر قول ضيعتي واخا تهضر مع الرجل قول ضيعتي كانت مثلا من الانثى انه واخا يكون 10 ونص قول ضيعتي اللبن ما يتبدل ما يتغير هذا قول المصنف رحمه الله واولي اي كان لا تعني في المذكر ثم قال المصنف وما سوى ذا معنى لا جبنا ذا حيدنا مش نقول حبه في كل وقت نقول حب زيدون ونقول حب حب لزيدين يجوز هذا هذا من جملة الفروق فيما تقدم مش كنا نقول من جرم الباء وكذا وكذا هذا من جملة ذلك هنا شمين تشبه عنده لأن أعطينا له ذلك تشبه التعجب لأن في حق حسين بزيدين لأن أعطوا ذلك جانب التعجب مش قلنا هي فيها إشغال التعجب إشغال التعجب والفاعل لأحسين كيف يقول إذا نقول حب زيدون قل حب بزيد ولكن لا ما كانش ذا أما لكن ذا دائما حب ما قلش حب مثلا قلت حب لا ما كانش ذا يجوز وجهان قال المصنف رحمه الله وما سوى ذا أرفع بحب أو فاجر قل مثلا حب زيدين والحب ثم قال المصنف بالباء ودون ذا شوف ودون ذا لما كانش لا تما نقول حو قل حب قل حو وحب وما نقول حب شنو التوجيه ديالها قولوا قول الصحراوي القصد ديالها حبوبه لان ربما تقول انت حب قل لي مبني المجهول لا ماشي مبني المجهول هذا ماشي بحال ربا ربما الضغط في الراس ديالك يقول هذاك مبني المجهول هذاك ماشي مبني المجهول هذاك هذيك القصد ديالها حبوبه نقلت الضمه الى فاء الى خير اما لو قلنا حبه ما نقلناش حذفنا الضمه وما نقلناش هذا الفرق بيناتهم معنى تارة ننقل وتارة نحذف بلا نقل وهذه ملي تكون حبه لابد من الفتح ملي يكون مركبين. اما لك الحبه فاعل حبه فعل ذا يجوز حبه وحبذا جوز. متى يتعين الفتح؟ اذا كانت مذكره. اما اذا كانت حبه فعل ماض وذا فاعل حل مش عليه المصرف لا يجوز وجه يجوز حبذا يجوز اش قال الامام الوحش رحمه الله قال ان جعلتهما كلمه واحده للتقييم فان بقي على اصلهما بلا تقييم جاز الوجهان كما في التصحيح. هذا قول المصنف رحمه الله نعمه وبئس. الان مش ندخل ان شاء الله الى اصل التقييم. نعم نعرب حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يكون نعم الرجل عبد الله بحال اعرب نعم الرجل عبد الله بحال هذا لو كان يقوم بالليل. نعم فعل مضى الرجل هذا الفاعل عبد الله المخصوص بالليل. نعم فعل مضى الرجل هذا الفاعل ذكر عبد الله هذاك المخصوص بالمدح. هذاك المخصوص بالمدح عنده الاعرابات السابقه عند القول مبتدا والجمله اللي قبل منه خبر. والقول مبتدا الخبر محذوف هذا ضعيف. المبتدا والخبر محذوف هذا ضعيف. السبب الضعف لان الخبر سيسد شيئا مسد هذه ما كاينش. تقدر نعمل له هو المبتدا والخبر محذوف واخا لا نعمل له الخبر مقدم والمبتدا مؤخر. هذا ثم قال المصنف رحمه الله افعل التصريف. Thank you.